السلام عليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه من دخل عليه رمضان ثم خرج عنه ولم يغفر له. لماذا؟ لأن رمضان تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتصفد فيه الشياطين، يعني تربط فيه الشياطين، فلا تصل إلى الناس بسهولة لإغوائهم والوسوسة لهم كما تفعل في غير رمضان. فكان هذا كله تشجيعا للعبد على أن يقبل على الطاعة وأن ينصرف عن المعصية. فحري بالإنسان ما دام أن الجنة هيئت له وأن النار أغلقت أن يعمل بالأعمال الصالحات في هذا الشهر الكريم حتى يدرك أن يكون ممن يغفر لهم في آخر رمضان.